أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل ويقول: رجل دفع زكاة ماله إلى شخص وقال له وزعها على أصحاب الأسر الفقراء، هل يجوز له أن يدفعها لطالب علم يستعين بها على طلب العلم لحاجة الناس إلى العلم لا سيما في هذا الزمان؟ أحسن الله إليك. لا يجوز. الأصل في الزكاة أنها للفقراء والمساكين، وأن لا يعطى الواحد من الزكاة إلا قدر النفقة التي تكفيه ضرورة إذا لم يكن له دخل سواها في عامه. وطالب العلم إذا كان عنده رغبة في طلب العلم إن شاء الله يجد من يعينها على طلب العلم. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل ويقول: كان قد اشترك مع شخص آخر في ملكية فندق خارج السعودية، وقد كان بداخل الفندق قنوات فضائية فاضحة، وكان زبائن الفندق لا يأتون إلا لهذا الغرض. قد نصح هذا الشريك الذي معه على إغلاق هذه القنوات، إلا أن شريكه رفض ذلك فقام ببيع نصيبه إلى ذلك الشخص وحصل على مبلغ قليل، فما حكم هذا المبلغ وهو تائب إلى الله؟ إذا كان هذا المبلغ الربح عندما باع هذا، إنما باع هذا الشيء ليتخلص من مواقف شريكه التي أبى أن يلتزم أمر امتناع المحرمات على هذا الفندق، فإن شاء الله لا حرج عليه في ذلك، لأن هذا ليس ربا، هذا عبارة عن ربح في نفس الفندق الذي كان يملكه هو وشريكه، فأرجو أنه لا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل ويقول: ماذا يترتب على من سأل عن فتوى ثم تبين أنها مخالفة لقوله الراجح؟ الشخص إذا سئل عن فتوى وأفتى ثم تبين أن القول الراجح يخالفها، وتبين له دليل القول الراجح وأن ذلك الدليل يستلزم بطلان هذه الفتوى، فإن كانت الفتوى مضت ومضى بهذا فكما قال عمر: ذاك على ما أفتينا وهذا على ما نفتي، وإن كان لا تزال فليبلغ من استفتاه أنه راجع نفسه فرجع عن تلك الفتوى. نعم. أحسن الله إليك. ما حكم من نقل الفتوى من مفتي أو من شيخ يوثق بعلمه، كأن يقول: سمعت الشيخ فلان يفتي في مثل هذه المسألة بكذا وكذا؟ جزاكم الله. أول شيء لا أرى الاكتفاء بأن يقال له سمعت فلان يفتي، فكم من واحد قيل إنه أفتى بكذا وكذا وإذا بالسامع لم يسمع أول الكلام ولم يسمع آخرة، فيأخذ جملة ويبني عليها، يرشد السائل إلى ذلك الشخص الذي يعتقد أنه أجاب بهذه الفتوى ويسأله عن هذه الفتوى بالذات ليخبره ويكون في أمره على يقين. نعم.